بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نأتي الآن أيها الإخوة الكرام إلى كلام آخر في مبحث السنة ومبحث الحديث النبوي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تقسيم السنة باعتبار المتن إلى ثلاثة أقسام: إما سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية أو إقرارية. ولهذا قال الناظم: وما روي من سنة المختار قول وفعل سنة الإقرار. فعندنا سنة قولية كقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر. وعندنا سنة فعلية ككون النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في صحراء قريبة من البنيان. وسنة إقرار ككونه صلى الله عليه وسلم أقر عددا من الصحابة مثلا على أسمائهم ولم يغير لهم أسماءهم، هذه سنة إقرار. فما دلالة كل واحد من هذه الأنواع؟ أما دلالة السنة القولية فهذا سيأتي معنا في مبحث دلالات الألفاظ فلا يذكر هنا، خلاص. وأما السنة الفعلية فإنها على أنواع، كل نوع منها له دلالة تختص به. ذلك أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل على وجه القربة والطاعة، ولهذا قال: وفعله إن كان للعبادة فواجب. وجاز ما للعادة، النبي عليه الصلاة والسلام قد يفعل الفعل بمقتضى العادة، هذه عادة الناس، وقد يفعل الفعل بمقتضى التعبد والتقرب، وقد يفعل الفعل بمقتضى الجبلة والطبع والفطرة. شو الفرق بين العادة والجبلة؟ أنت من أي البلاد يا شيخ؟ من كشمير. أهل كشمير ماذا يلبسون؟ القميص. العمامة يلبسون؟ ما يلبسون عمامة، كانوا في الأول يلبسون عمامة. طيب، لبسهم هذا مبني على كونهم بشرا ولا على عادة أهل البلد؟ على أهل عادتهم. أهل كشمير يأكلون ولا ما يأكلون؟ يأكلون، لأنهم من أهل كشمير ولا لأنهم بشر؟ لأنهم بشر، والإنسان فطرته وطبعه وجبلته لابد يأكل. ينامون؟ ينامون، سبحان الله، نفس أهل القصيم ينامون. جيد. فهذا الأول، لبس أهل الكشمير، هذا فعلوه بمقتضى العادة، ونومهم وأكلهم بمقتضى الجبلة، يعني كونهم يأكلون وكونهم ينامون هذا بمقتضى الجبلة. طيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بفعله حج، ما لم يدل دليل أن هذا الفعل خاص به عليه الصلاة والسلام فلا يحتج به، خلاص هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. جيد. طيب، فعله الأصل فيه الخصوصية ولا الأصل عدم الخصوصية؟ الأصل عدم الخصوصية. قال لك الناظم: وفعله إن كان للعبادة فواجب. إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا تعبديا ولم يأتي عندنا دليل يفصل ويبين هل هذا الفعل بالنسبة لنا مستحب ولا بالنسبة لنا واجب ولا بالنسبة لنا مباح، صار عندنا احتمال صح ولا لا؟ الأصل حمله على أي هذه الاحتمالات؟ الأصل حمله على الوجوب. ليش؟ قالوا: لأن الله أمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والاتباع يكون في الأقوال وفي الأفعال ولا لا؟ صح ولا لا؟ يكون في الاتباع، تتبعه في قوله وتتبعه في فعله. فأمره سبحانه وتعالى، أمره لنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر يقتضي الوجوب. فالأصل أن اتباعه واجب، فإذا فعل فعلا وجب علينا أن نفعل هذا الفعل، هذا دليلهم في أن الأصل أن الفعل على الوجوب. تقول لي: لكنهم في مسائل كثيرة حملوا الفعل على الاستحباب. ليست كثيرة فقط بل أكثر من الكثير. لكن كما قلت لك أن الفقه لا ينبني مجرد على القاعدة، ينبني على القاعدة مع النظر في القرائن. فكونه يوجد في كثير من مسائل الفعل، نعم كثير جدا من مسائل الفعل لم يحملوها على الوجوب، حملوها على الندب لوجود أدلة. مثلا أعطيك مثال حتى يوضح هذا. عندنا باب الحج، باب الحج، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كثيرة، أكثرها حملوه على الندب لا على الوجوب، مع أنه عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. ليش؟ لأن عندنا قرائن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن المضرس من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. ففي عندنا دليل يدل على أن الأصل عدم وجوب كثير من الأفعال. ليش وقع النبي عليه الصلاة والسلام كان في منى يوم التروية، لكنه لما قال لعروة بن المضرس ما ذكر له المبيت في منى، دل على أنه ليس بواجب. وهكذا تعال إلى باب الصلاة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الصلاة كثيرة، وهي من باب القربة والطاعة، وأكثرها لا يحملونه على الوجوب. أكثرها يقول لك أركان الصلاة كم؟ 14، خلاص. وواجبات الصلاة كم؟ 8 أو 9، وسنن الصلاة القولية 40 والفعلية 40 على حسب صاحب الإقناع. إذن الأصل حملوها على ليش؟ لوجود قرينة، وهي حديث المسيء صلاته قال إذا حضرت الصلاة، وذكر له أشياء محدودة دل على أن ما سواها ليس بواجب. وفي أشياء أخرى ألحقوها بالواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وهو قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وداوم عليها ولم يثبت عنه غيرها، أو لأدلة أخرى. جيد، فلا ينتقض ولا يعترض على هذا التقعيد أنه الأصل بالفعل الوجوب، لا يعترض عليه بهذه الجزئيات لأن عندهم جواب، كل جزئية يقول لك هذه والله فيها قرين. جيد، طيب. قال إن كان للعبادة فنحمله على الوجوب إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك. وجاز ما للعادة، إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وكان هذا الفعل قد فعل على وجه العادة لا على وجه القربة، فإننا نحمله على الإباحة. ولهذا قال وجاز ما للعادة، يعني وجاز ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم للعادة لا للعبادة. إلا، وهذا الاستثناء يرجع على الأمرين جميعا، إلا إذا اختص به صلى الله عليه وسلم، فإنه واضح أنه إيش؟ لا يشاركه فيه غيره. فمما اختص به عليه الصلاة والسلام من أمور العبادة الوصال في الصوم. جيد، ومما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم في غير أمور العبادة المحضة جواز الزيادة في النكاح على 4 نسوة. طيب، إلا إذا اختص به أو كان من فعله لمجمل بيانا فإنه لا يحمل على الوجوب، لا يحمل على ما سبق. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فما حكمه؟ قال فالحكم في المختص غير مشكل. واضح، الحكم في المختص غير مشكل، ما يحتاج نوضحه لأنه سميناه مختصا فعلم اختصاصه به. واضح، والحكم في البيان حكم المجمل. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من فعله لمجمل بيانا فحكمه حكم المجمل الذي بين. مثال ذلك قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في كل يوم وليلة كتبهن الله على العباد. من هذه الصلوات صلاة الظهر، لما أوجب علينا الشرع صلاة الظهر عرفنا أنها فرض. قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة صلاة الظهر عندنا ثابت أنها فرض، مجرد أنه أمر بها، صح ولا لا؟ لما بينها النبي صلى الله عليه وسلم فعله فصلى الظهر 4 ركعات، ما حكم أداء الظهر على هذا النحو أن تكون الظهر 4 ركعات؟ واجب، لأن الفعل الذي فعل بيانا لواجب حكمه حكم المبين. فإذا كان المبين واجبا فهذا الفعل محمول على الوجوب، وإذا كان المبين مستحبا فهذا الفعل محمول على الاستحباب. وعلى هذا فقس. عندنا بعد ذلك دلالة الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم هو سكوته عن الإنكار، ولعلنا إن شاء الله نأخذه في درس قادم بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.